نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وتكلمنا فيما مضى عن الأصل الرابع عند أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، وهو أن أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وكرامة عين، وإن خالف رد على صاحبه مع التماس العذر له إن أمكن. وتكلمنا عن زلة العالم وعن التحذير من زلة العالم، وتكلمنا عن ضابط العالم وأن زلة العالم لا يحكم عليها إلا العلماء. وكما قلنا من قبل لا بد أن نفرق بين ألقاب تطلق على الناس من باب الهوى أو من باب المحبة. قلنا لابد أن نفرق بين طالب العلم وبين الداعية وبين القاص والواعظ وبين العالم وبين المجتهد. والذي يحكم على هؤلاء كلهم بهذه الأوصاف هم أهل العلم، فليس لعامة القوم أن يحكمون على شخص بأنه عالم أو واعظ أو قاص أبدا، لأن العام ليس لهم في الأمر شيء. أما كون أن الناس يستلون من كلام العام أوصافا وتطلق على القوم ومن كثرتها تصبح محلا لليقين ولا تقبل النقاش، هذا من الضلال، هذا من الضلال البين. وعليه فإذا حكم القوم أي من أهل الحل والعقد ومن العلماء المتقدمين حكموا على من جاء من بعدهم وعاصروا وطلب العلم على أيديهم حكموا له بأنه من أهل العلم هكذا. لذلك تجد إن تزكية العلماء لمن أتى من بعدهم سلسلة، فلان زكى فلان زكى فلان لحد ما نصل إلى الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة كلهم عدول وكلهم من أهل العلم وكلهم من أهل الجنة، نقطع بذلك. طيب لما يجي بقى في عصر من العصور تنبت نابتة لا نعرف لها أصلا من فصل، وبعد ذلك اجتمع عليه عامة الناس وأحبوه وبجلوه لما يرون من معسول كلامه وحسن هندامه وتأثيره في القلوب، هل يا ترى اجماع العامة عليه ووصفهم له يعد بشيء؟ ليس بشيء، ليس بشيء. هذا ما أقوله مقدمة قبل أن نتكلم عن الموقف الشرعي الصحيح من زلة العالم، لأن أخشى لما تكلم عن زلة العالم بعض إخواننا يسقط هذا الكلام على دعاة الفتنة ودعاة البدعة ويقول دولة علماء وزلوا. لا يا أخي الفاضل، كلامنا بعيد كل البعد عن هؤلاء، هؤلاء ما يأتوا في حسابات أحد عاقل قط. نتكلم عن زلة العالم نقصد بذلك ما تكلم الأئمة الكبار عن زلة ابن خزيمة، لما تكلم الأئمة الكبار عن زلة الحافظ ابن حجر، لما تكلم الأئمة الكبار عن زلة مثلا ابن مندة، ده اللي نقصده. وخبرك أما عدا ذلك ده مش في الحسابات من أصله، حتى تعرف الأمر وتبدأ نبدأ نطبق زلة العالم. لأن في فرقة في الديار المصرية بدأ يسمع لهم ولهم وجود، أي لهم وجود في الواقع، وهم فرقة الحدادية الذين لا يسلم أمامهم أحد قط، ما ترك مخلوق زل وإن كان عالما مجتهدا إلا حكموا عليه بالفسق وأخرجوه عن أهل السنة وقالوا فيه كل سوء. لا، هؤلاء ما نقصدهم أيضا، وكلامهم بعيد عن الصواب. أيضا لا نتساهل في الأمر ونعد كل من أخطأ نعد له عالم، واللي خطأ ده زل وموقف الموقف الشرعي من الزل، لا، الذي نعنيه بذلك العلماء المجتهدون الأئمة الكبار الذين كانوا أهلا للاجتهاد وتعرضوا لبعض المسائل فزلوا لعذر شرعي. موقفنا إيه من الزلة دي؟ ده اللي هنتكلم عنه. واضح يا إخوانا؟ يبقى ما ينفعش بقى في وسط الكلام تقول طيب يا أخي ما هم برضو علماء وزل، وصف العلماء لهم ده الوصف ده جاء من عامة الناس، ولكن هاتي رجلا ممن وصف بأنه عالم زكاه إمام من الأئمة المطبق على أنهم من أهل العلم بس. وفي هذه الحالة وخد بالك إخواني برضو من الأشياء التي ينبغي أن نشير إليها أن تزكية الشيخ لطالب العلم أو للرجل بمثابة كشف الطبيب على المريض. بمعنى إيه؟ هو كشف عليه، بعد ما كشف قال لك عم الضغط سليم والسكر سليم والنبض سليم، ما عندوش أي مشاكل، 10 دقائق ولقينا أمراض الدنيا بحالها عنده، أيطعن في الطبيب؟ لا يطعن في الطبيب، لا يطعن فيه. لما كشفت لقيته كده، قدر ربنا وابتلي كذلك، لأن الدندنة بيسمعها منين؟ كله أو جل دعاة البدعة يقول لك أنا من تلامذة الألباني وأنا من تلامذة الشيخ مقبل، والتاني يقول لك من تلامذة العثيمين. طيب لا ندخل في نقاش عقيم ولا نقول اثبت لنا هذا، لا، سنسلم جدلا من باب التنزل مع المخاطب أنك من تلامذتي، بل سنقصر عليك الطريق الشيخ زكاك. أظن ما فيش بعد كده بقى كبيرك هتقول الشيخ زكاني. طيب أين كلامك من كلام الشيخ؟ يعني كان من أشد الناس على البدع والتحزب وغير ذلك الشيخ مقبل عليه رحمة الله، كان من أشد الناس، كان كالجبل الأشم، وما لان قط مع مبتدع وما تغير في قول ولا في حكم عليه رحمة الله. أين كلام الشيخ وهو مسطور ومطبوع ومبثوث ومنشور من كلام المبتدع الذين يلتصقون بالشيخ؟ أو ليس من يعني لذلك من الأشياء برضو العجيبة لما الشيخ الألباني عليه رحمة الله مات، واخد بالك، بعض أهل البدعة صلوا عليه صلاة الغائب في الديار المصرية، واخد بالك، فكان الرد من عليهم من باب احترام رأي الشيخ، يا من تزعمون أنكم من تلامذته. الشيخ يقول ببدعية هذا الأمر وقوله الحق، فلو كنت حقا من تلامذتي لالتزمت بالأدب وهو الامتثال. كذلك أنت عملت تزعم أن أنت على الشيخ مقبل، وعدت مع الشيخ مقبل، وعدت وعدت وعدت ورحت على العثامين ولفت عليهم كله، وإذا نظرنا إلى أقوالك وأفعالك لا تمت لعلمهم بصلة. لأن بعض الناس بيفتئ يقول لك أخي ده الراجل ده من تلامذة الشيخ مقبل، وإيه اللي حصل؟ نفس الحكاية، الشيخ مقبل زكاك المحترم، بعد أن ترك الشيخ ونظر أنه شيء وهو ليس بشيء بدأ يتكلم ويهل وينعق، فليس مستندا أو متكئا أن يكون من تلامذة الشيخ. احنا كنا بنحضر مع العثيمين عليه رحمة الله ومع ابن باز، ويحضر معنا آلاف، هل كل من حضر يعتبر تلميذا ويعتبر شيخا لأنه كان من تلامذة الشيخ؟ لا يعتبر، لا يعتبر بحد من الأحوال. واضح يا أخوانا؟ بحيث بس لا تنخدع، يقول لك ده فلان ده كان من تلامذة الألباني وفلان ده كان من تلامذة كذا. طيب ما على دماغنا من فوق، مش هنتكلم في دي، لا نكذبك ولا نطلب منك بيانا، بل أنت من أكبر تلامذة الشيخ ومن الخاصة عنده، ولكن أين عقيدتك من عقيدة الشيخ؟ أين كلامك من كلام الشيخ؟ والشيخ الألباني من رحمة ربنا عز وجل بنا أنه عاصر وأدرك فتنة الجزائر، صح؟ عاصرها حق المعاصرة، وكلام الشيخ فيها أوضح من شمس النهار، أوضح من شمس النهار، وكأن الشيخ كان يقرأ من وراء ستار، ابتعدوا ابتعدوا ابتعدوا. طيب ما الفرق بين ما حدث في الجزائر وما يحدث في مصر؟ لا شيء إلا الموقف الجغرافي بس، أكثر من كده ما فيش. أنتوا معايا يا مشايخ اللي أنا عاوز أقوله؟ أأمل ذلك، أأمل ذلك، بحيث طبعا لعلكم تتابعون الأحداث أكثر مني، ولعلكم تلاحظون على درجة يقين أننا كلما مر علينا وقت ننحدر إلى الهاوية أكثر أكثر فأكثر. ولعلكم سمعتم كلام بعضهم أمس أو أول أمس أمام جامعة القاهرة حينما صاح وقال قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، إن لم يكن هذا هو التكفير الصريح فلا ندري أين هو التكفير. معايا مشايخ؟ طيب الموقف من زلة العالم، ها أعيد بقى أقول للعالم من ولا في عرفت بقى خلاص اتفهمت العالم مين معايا. طيب الزلة والنضبط بتاعها ايه؟ ان يأتي العالم بقول لم يسبق اليه عار عن الدليل. يأتي العالم بقول لم يسبق اليه عار عن الدليل، واخد بالك؟ ينفرد بقول معين. طيب بيقول زلة العالم الناس فيها طرفان ووسط، أما الطرف الأول هو من يتتبع عثرات العلماء وزلاتهم ويفرحون بها ليؤثموهم ويشهروا بهم ويشنعوا عليهم لإسقاط منزلتهم وجحود فضائلهم بدافع من التعصب الأعمى أو حقد في القلب أو هوى في النفس. يبقى الصنف الأول من الناس مهمته يتتبع زلات العلماء والعثرات. طيب هو لما تتبع الزل ووقف عليه وطلب العصر ووصل إليه، ما الذي حمله على ذلك؟ الذي حمله على ذلك ليسقط العالم، مش بيتتبع الزل ليصوبها وينقل الصواب للناس، لا، ده هو أراد بوصوله إلى الزلة أن يتكئ عليها لإسقاط هذا العالم ومحو كل فضائله والتشغيب عنه وطرد الناس من حوله. هو ده هدفه، هذا هو هدف الذي يسعى إليه، وهذا لا شك أنه مذموم. ومن فعل هذا يدل ذلك على حقد دفين في النفس وعلى مرض عضال وداء فتاك في القلب، إذا استحكم به سيهلكه قبل أن يهلك غيره. طيب هؤلاء الصنف من الناس يا أخوانا لا يخلو منهم زمان، وكما قلت في أول الكلام يمثلهم الآن في مصر الحدادية، أتباع معمود الحداد في المنصورة، بحيث بس يكون الكلام واضح. هؤلاء القوم يا أخوانا الذي بلغنا عنهم من الثقة أنهم لا يسلم منهم أحد قط، بدعوا الحافظ ابن حجر، واخد بالك؟ بدعوا الإمام النووي، بدعوا ابن خزيمة، ما سلم منهم من علماء الأمة إلا النذر اليسير اليسير. طيب مثل هؤلاء الناس يعني خطرهم على الأمة أكثر من أن يبين، وضررهم أعلى من أن يشر إليه، لأن بهذه الحالة لن يثبت عندهم إمام ولا عالم، ومن ثم كيف نطلب العلم وممن نطلب العلم؟ يعني قال لك الحافظ ابن حجر مبتدع، طيب أنا عاوز أشرح أقرأ في فتح الباري الذي أطبقت كلمة العلماء المسلمين لا هجرة بعد الفتح، يعني عاوز شرح البخاري لا هجرة بعد الفتح، يعني ما تدورش عندك فتح الباري لابن حجر لا لابن رجب، وهبلك لأن هذا الكتاب يعني باتفاق كل من قرأه والتمس فيه العلم فيه خير ليس له نظير. طيب لما يسقط مثل هؤلاء الناس من يبقى أمامنا وعمن نأخذ العلم؟ فهؤلاء قوم احذروهم غاية الحذر وافطنوا له، لأنهم لو علم أنه يجب علينا أن نفرق بين من ثبتت عنده الأصول وفي بعض الفروع زل، وبين من لم تثبت عنده الأصول لابد أن يزل، لو فرق بين الأمرين ما اختلط عليه الكلام. يعني احنا عندنا كتاب زي ما قلت قبل ذلك الإمام محمد بن خزيمة إمام الأئمة، مؤلف كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد، الكتاب مؤلفه كله لإثبات صفات الرب عز وجل، ولكن جاء في حديث الصورة خلق الله عز وجل آدم على صورته وهو إمام وهو مجتهد، فأرجع الضمير في كلمة صورته إلى آدم ولم يرد الضمير إلى الله، وعليه لم يثبت ابن خزيمة صفة الصورة لله عز وجل، يبقى اجتهد وهو أهل للاجتهاد وأخطأ، وهذا هو الأصل في طبيعة البشر. يبقى هو يدور بين الأجر، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هؤلاء القوم بدعوا وأسقطوا وقالوا ما يخذ منه. ليه يا بشر؟ قال لك أشد مبتدع، نفى عن الله عز وجل صفة الصورة. لحظة بس مخلص الليلة. فهؤلاء القوم لم يسلم منهم هذا الإمام وغيره من أئمة المسلمين الحذاق الذين ذبوا عن السنة ونشروها وردوا عن البدع عن المبتدعة وأهل البدعة وضحضوهم، لم يسلموا أمام هؤلاء. لما؟ لأنه زلف مثلا. يبقى أنا عندي الأصل عند ابن خزيمة إثبات الصفات، ده الأصل عنده، ولكنه في بعض الصفات أول واجتهد. طب ما التأويل باطل؟ لا، ما تلقاش كده، لأن عندنا في سياق في بعض آيات الصفات سياق الكلام نفسه يقول لك ديت مش من آيات الصفات، ده وضع تاني خالص. كقوله عز من قائل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذه الآية كما قال شيخ الإسلام تنازع فيها السلف يعني الصحابة، هل هي من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات، مع أنهم لم يتنازعوا في الصفات قط. ولكن التنازع وقع في الآية دي يوم يكشف عن ساق، هل هي من آيات الصفات وعليه نثبت صفة الساق للمولى عز وجل، أم أنها ليست من آيات الصفات ونبحث عن نص آخر نثبت من خلاله صفة الساق كما هي مثبتة عند السلف. النزاع وقع هنا، واخد بالك؟ وحقيقة الأمر كما قال شيخ الإسلام وغيره ابن القيم وغيرهم أن هذه الآية ظاهرها ليست من آيات الصفات، لقوله عز من قال يوم يكشف عن ساق نكرة، ساق من لا يدل، يكشف مبني لما لم يسمى فاعله. فالآية لوحدها كده هو بس بدون أي قراء أو تفسير من السنة ليست من آيات الصفات. ولكن إن أتينا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بيّنت هذا نقول فعلا أنها من آيات الصفات ونثبت لله عز وجل صفة الساق. طيب الذي قال من السلف أن الآية ليست من آيات الصفات لم يثبت لله صفة الساق؟ حاشاه، بل أثبت لله عز وجل صفة الساق استنباطا من نصوص شرعية أخرى، واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك هؤلاء القوم اجتهدوا في مسألة من المسائل، الأصل عنده إثبات الصفات، ولكن جه في المسألة دي ما أثبتها، كقوله تعالى تجري بأعيننا. كلمة السلف في تفسيرها تجري بأعيننا أي تجري برعايتنا. طيب يعني معنى ذلك لا تثبت لله صفة العينين؟ قال لك لا أثبت، بس مش بالنص ده. طب معنى كده أنت أولت؟ لا ما أولتش، لأن هذا سياق العربي تماما، كقوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى. أهل البدعة قالوا إن المعية تقتضي المخالطة والمصاحبة في المكان، اللغة العربية بتقول غير كده خالص، واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك في توجيهات لأساليب العرب يفهم منها أنه هو تأويل وفي الحقيقة ليس بتأويل، ولكن السياق يدل على ذلك. فالذي وقع في مثل هذا ابن مندى، ابن خزيمة، الحافظ ابن حجر وغيرهم من الأئمة. يبقى عاوزك تفرق بين من أصل عنده إثبات الصفات ومذهب السلف في الجملة، وبين في مسألة من المسائل زل لأنه مجتهد وله سلف في الاجتهاد. زي إيه بالضبط يا أخوانا؟ كثيرا ما نسمع كلاما عن أئمة السلف ومثله عند الحافظ ابن حجر أنه لما جاء يتكلم عن أعمال الجوارح وعلاقتها بالإيمان قال ومن الأعمال ما يكون شرط كمال ومنها ما يكون شرط صحة. قال هذا الكلام الحافظ ابن حجر وأنا سمعت أنا بأذني من العلامة ابن باز. طب هل معنى هذا الكلام يفهم منه أن هم بيخرجوا العمل على مسمى الإيمان؟ أبدا، ولكن هو قال هذا الكلام باعتبار معين لابد أن تفهم باعتبار جيدا قبل أن تحكم على الإمام بأنهم من أهل الإرجاء، وده من الخلل. لذلك لما سئل الشيخ العثيمين عليه رحمة الله عمن يقول أن الألباني من المرجئة، كان من كلام الشيخ في حضرة المجلس ونحن معه قال: سائل هذا السؤال واحد من رجلين، إما أنه لا يعرف معنى الإرجاء، وإما أنه لا يعرف الألباني. وخبرك فالألباني سلفي قح من أهل السنة والجماعة في المعتقد وفي كل شيء، وإن صدرت منه بعض الأوامر الفقهية فهو إمام مجتهد. مظبوط كده؟ وخبرك يبقى ما ينفعش أبدا أجي أنا على ابن خزيمة وأقول ابن خزيمة مبتدع ضال لأنه لم يثبت لله صفة الصورة، ده هو الذي قال ونثبت لله صفة الرجل والقدم ولا نترك صفات ربنا لأجل شناعة المشنعين ونثبت هذه الصفات وإن رغمت أنوف. ده كلام أومن لأجل زلها وهو مجتهد وعنده مسوغات أقول إن هو مبتدع؟ هذا موقف غير مرضي، هذا موقف أهل البدعة من هؤلاء الأئمة الأثبات. وما ينفعش بحد من الأحوال أن نقول دعاة الفتنة والبدعة زيهم زي ابن خزيمة، لا ده كده انت جعلت الثرى كالثرية، وهذا لا يجوز مطلقا عند العقلاء. طيب بالنسبة من باب نافلة القول إثبات صفة الصورة لله عز وجل، الأصل عند أهل السنة نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، صح؟ من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تكييف، مش ده اللي احنا ماشيين عليه؟ كل الصفات. طيب وما ترددت في شيء أنا فاعله، ده كلام ربنا في حديث قدسي، نثبت لله صفة التردد، لأن التردد لا يكون إلا من يجهل العاقبة وليس عنده حزم. الكلام ده عندنا وانت مظبوط، انا متردد اعمل ايه؟ ليه؟ ما نش عارف وانا دالي عن حاجه، فعشان كده ترددت اروح ولا ما اروحش. واخد بالك؟ نثبت لله عز وجل صفه الهروله ولا ندري، نثبت لله عز وجل صفه الغضب، الغضب عند بني ادم غليان الدم في العروق وفي القلب بغيه في الانتقام. طيب الله عز وجل قال عنه نبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده قط مثله. طيب يبقى الحديث صحيح. طيب ولكن الإشكالية في صفة الصورة، إيه معنى صورة؟ صورة فوتوغرافية؟ لا، لم نخرج أي واحد فينا يا أخوان جسمه على بعضه تركيبة بدنه كده بطريقة صورة، صح؟ يقول لك الحاج واحد يعني أوصفولي شكله إيه يعني معناها صورته إيه؟ يا سيد أصلع الرأس، يرتدي نظار، له لحية بيضاء، شارب قصير، ممتلئ القوام، ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير إلى غير ذلك. الكلام ده اسمه إيه؟ الصورة. فربنا تبارك وتعالى له صورة، واخد بالك؟ له صورة ولكن لا ندري عن كيفية الصورة بس. كما أن له يدين، اليدين شكلها إيه؟ ها؟ ما نعرفش. له عينين بدليل حديث إن المسيح أعور وإن ربكم ليس بأعور، مظبوط. له ساق، له وجه سبحانه وتعالى، ولكن لا ندري عن كيفية الصفة. كذلك نثبت لله صفة الصورة. لذلك الإمام ابن قتيبة لما جه يرد على ابن خزيمة يقول: وهذه الصفة ليست بأعجب عندي من صفة اليدين والعينين والمجيء والنزول، أما وجه استغرابها لأنها ما جاءت في القرآن كما جاءت هذه الصفات في القرآن، وهي عندي كما جاء في القرآن. يعني مش معنى أن هي جاءت في السنة يبقى أقل مرتبة، لا، لأن احنا قلنا قبل ذلك في دراسة الأصول أن القرآن والسنة بمنزلة واحدة باعتبار إيه؟ المصدرية والحجية. القرآن والسنة مصدرهم واحد والحجية واحدة، ملزمون بالقرآن وملزمون بالإيه؟ بالسنة. واضح يا اخوانا الجزئيه دي؟ يبقى الموقف الاول، الموقف الغير صواب من زله العلماء يتتبع، ماشي. وده اللي حصل اليومين دول، كل ما تتكلم يا اخوانا اهل بدعه يقول لك خلاص بدع ابن حجر، ده اللي شائع دلوقتي، بدع ابن خزيمه، يقول لك لما لم تحكم على الحسين بأنه مبتدع مع أنه خرج على إمامه؟ طيب خلاص بناء على كلامك احكم على أبي الحسن الأشعري بأنه مبتدع، صح؟ أبو الحسن الأشعري ظل يدعو للاعتزال كم سنة؟ 40 سنة، للنهار موروشا للاعتزال، ومع ذلك دلوقتي احنا بنقول أبو الحسن الأشعري من أئمة ايه؟ أهل السنة، باعتبار المضوى اللي بتعبر ما مات عليه. برضو الحسين بن علي من أهل الجنة ومن أهل السنة وصحابي جليل، باعتبار ما صدر منه ولا باعتبار ما مات عليه؟ بس ولكن أبى المبتدع إلا أن يتبعوا أهواءه، يقول لك بدع هؤلاء بدع هؤلاء. من قال هذا الكلام؟ دول علماء أئمة ثقات أثبات. لذلك مثلا واحد يقول لك طب إزاي فسر لي كده كيف لم يبدع ابن خزيمة وابن مندة وكثير؟ قل له يا أخي الفاضل من وجهين اثنين. الوجه الأول اللي احنا قلناه أن هؤلاء الأصل عندهم متابعة أهل السنة في كل شيء، ولكن في مسألة فرعية زل. الأمر الثاني عاصروهم أئمة أثبات بررة أتقياء، عندهم من الورع أضعف أضعف من أتى من بعدهم، ومع ذلك ما سمعنا أن أحدا منهم بدع هؤلاء الناس. من أهل الثقة بدع ابن حجر اللي قال يقول، من أئمة أهل العلم تكلم في ابن خزيمة، ما حصلش. أقصى شيء يقول لك ولا يتابع، مش يقول ابن خزيمة، يقول لك ولا يتابع إمام الأئمة فيما ذهب إليه في حديث الصورة. أقصى كلمة أهل إمام الأئمة، هم معروف كده لقبوا إمام الأئمة، محمد بن محمد بن محمد بن خزيمة رحمه الله تعالى. يبقى الموقف الأول يا أخوانا يتتبع زلات العلماء ويلتمس عثرته لما ليطعن فيه ويسقط منزلته ويشغب عنهم ويجحد فضلهم حتى ينفض الناس عنهم. الموقف الثاني من زلة العلماء هم من يغالون في أئمتهم وعلمائهم غلوا يقطع عنهم رؤية زلتهم. الصنف الثاني عكس الأولان، ما يشوفش زل العالم أبدا، كله خير وبركة، واخد بالك؟ والذي حمله على ذلك كثرة محبته للعالم. وأنا ضربت لكم مثل مرة، كان في شيخ من شيوخه في بلاد الحجاز، ما أدري كيف وصل حبه إلى قلبي في هذه إلى هذه المنزلة، فكنت بسمع وأخذ عنه علم وأسجل عنه، وإن حصل بعض الأمور أتكلم معه فيها ونتناقش. فلما أتيت إلى الديار المصرية وكنت في بعض المكتبات، فاطلعت على كتاب نقدا لهذا الشيخ، بس نقد لاذع، نقد شديد. فمن أول وهلة استقبحت الكتاب، أي والله، وقلت كيف وهذا الرجل لزمته أكثر من 2 سنين وما رأيت منه إلا الخير. الشاهد قلت يا ولد إيه، خليك عاقل وخذ الكتاب، وإنت ربنا حبك عقل ميز بين الغث والسمين، فإن أشكل عليك شيء فكله إلى من هو أكبر منا وما أكثره. فأخذت الكتاب فعلا وبدأت أقرأ. الشاهد إيه اللي بينقده؟ قال وقال في محاضرة بعنوان كذا في الدقيقة رقم كذا كيت وكيت وكيت. الشيء بقى اللي بقول بستشفه، أنا كنت حاضر المحاضرة دي وكنت جالس بجوار الشيخ، واخد بالك؟ كت وكت وكت ديت مخالفة عقدية وأنا قاعد ولا هنا. فقلت يا أخوانا مستحيل يقولك الشيخ. رجعت جبت الشريط وسمعت نفس الكلام بل أشد، فوصلت على طول حبك للشيء يعمي ويصم. هي دي من كثرة محبتي له ما استطعت أن أميز بين كلامي الخطأ والصواب، وده اللي احنا بنحذر منه. وصح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما ربما أن يكون عدوك يوما ما. ليس معنى ذلك أن أنت تحب بحضر، لا، فرق بين المحبة وبين النقد العلمي. لذلك يقول ابن مفلح صاحب كتاب الأدب في الفروع قال: كنت إذا سمعت رجلا يقول أخطأ النووي أقول كفر. وابن مفلح إمام، ساعة ما أقول واحد أخطأ النووي تقول له أنت كافر، النووي يخطأ أنت كافر، من كثرة محبته للإمام النووي عليه رحمة الله. يبقى القسم الثاني: من لا يرى لإمامه زل قط. وطبعا هنا ما بنقولش بيثبت له العصمة، ولكن بقولك لا، أنا بصراحة مش شايف له غلط. هو بيقول مش ما بيقول، بيقول ما بيغلطش، لا بيقول أنا لم أرى له خطأ. ما الذي حمله على ذلك؟ كثرة المحبة عمته أن يرى ما عنده من خطأ ومن زلل. ومن أجل هذا أخي الفاضل، إذا أحببت داعية أو عالما من علماء السنة فكن على حذر من هذا، حتى لا يؤثر الحب على عقلك ولا ترى له زلة. ده الموقف الثاني المذموم من زلة العالم. طب الموقف الصواب إيه؟ يتمثل في الخطوات الآتية. ده اللي احنا عايزين نقف مع مين بقى؟ مع ابن حجر ومع ابن خزيمة ومع ابن مندى ومع فلان. أما دعاة البدعة قلت لك مش في الحسابات، دولت خارجين عن الحسابات، بحيث إيه؟ لا يلتبس عليك الأمر. طيب، يقول: الموقف الصحيح من زلة العالم ينضبط في الأمور الآتية: أولا، أن يعلم أن الخطأ من مقتضى طبيعة البشر لا يسلم منه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخطأ لا يستلزم الإثم. ودي مهمة، الموقف الأولاني، النقطة الأولى، يعلم أن الخطأ من مقتضى طبيعة البشر. العالم ده مش بشر، طب ما غلط، أنت ما جبتش جديد. ومن يسلم من ذلك؟ ورحمة الله على من قال: من ذا الذي ترجى سجاياه كلها، كفى بالمرء حسنا أن تعد مساوئه. اللي يعد زلته ده يبقى محترم، أما اللي يعجز ده قضية تانية. فهذا الرجل لما أخطأ ما خرج من طبيعة البشر، مش كده وبس، خطأ لا يلزم منه أن يكون آثما، لا يلزم، لأنه محتمل أنه اجتهد فلما أخطأ نال الأجر، أما أنت ما نلت لا شيء. طيب، قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحضة، وأما ما اجتهدوا فيه فطارة يصيبون وطارة يخطئون، فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم، وخطأهم مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، ودي مش مظبوط، لأن الخطأ لا يلزم منه التأثيم. الخطأ لا يلزم منه التأثيم، بس في حق من بقى؟ المجتهد. فطارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون، وطارة يدفون عنهم ويقولون إنهم باغون بالخطأ، وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون. يعني لا نحكم لأحد بالعصمة ولا نحكم للمجتهد بالإثم، بل نقول بين الأجر والأجرين. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى الموقف الاول الصحيح من زلته ان الزلل من طبيعه البشر ولا يسلم منه الا النبي بعصمه الله له، وان الخطا لا يستلزم الاثم. احفظها كويس، الخطا لا يستلزم الاثم اذا صدر من مجتهد. الموقف الثاني ان يعلم ان زله العالم ليست من الشرع في شيء، ولا من الخلاف السائغ، ولا يجوز الاقتداء به فيها، بل يتعين تبرئة الشريعة منها. ودي من أشد الأمور، أن يعلم أن زلة العالم ليست من الشر. يعني إيه؟ ما ينفعش المسألة فيها قولة؟ لما؟ ما ابن خزيمة قال ليه؟ لأن الزلة لا تنسب إلى الشريعة، يعني مش في الدين. طب يا عم اللي اتكلم فيها رجل من بتوع الدين، نعم إمام ولكنه زل، فلا تنسب زلته إلى الشريعة. لذلك لو أنتم تلاحظوا كل دندنة المبتدعة في قضية الخروج على الحاكم الظالم الجائر يريدون أن يجعلوها مسألة خلافية. كل الشخشقة والدندنة والنعيق عاوزين يوصلوا الدين، وأن لهم ذلك. لما؟ لأنها الخلاف فيها خلاف غير سائغ، خلاف غير معتبر، خلاف تضاد، ده لا ينسب إلى الشريعة قط. وإلا إن نسبنا كل زلة إلى الشريعة لن يبقى في الشريعة أمور متفق عليها. هاتها من أول الإيمان بالله لحد إمص الأذى عن الطريق، في خلاف ولا في إجماع؟ ما فيش في إجماع، ما هو قال البدعة في كل وقت إن يختلف في كل شيء. يبقى احنا علشان ننسى زلة العالم إلى الشريعة لن يستقيم لنا شيء بأي حال من الأحوال. تعال في القضاء والقدر، والله فيها خلاف، يقول لك لا ده نسأله ونثبت مرتبة الكتابة والمشيئة والخلق ولا نثبت مسألة العلم. لا، قدر قول فيها قول واحد، إثبات مراتب القدر الأربعة ده أهل السنة. من لم يثبت مرتبة واحدة أو أكثر من ذلك من أهل البدعة ومن جثي جهنم، هي مراتب الإيمان بالقضاء اللي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فيش فيها نزاع بين أهل العلم. كذلك في الإيمان باليوم الآخر ما فيش فيه نزاع ولا زلال. ما ينفعش بقى تقول ده المعتزلة اختلفوا في إثبات عذاب القبر، هل هو على الروح والبدن أم على الروح فقط؟ أهل السنة قالوا على الروح والبدن، المعتزلة قالوا على البدن. المسألة خلافية، من قال الكلام ده؟ ليست خلافية. يبقى أن زلة العالم ليست من الشرع في شيء، ولا من الخلاف السائغ، ولا يجوز الاقتداء به فيها، بل يتعين يتبرئة الشريعة منها. يبقى نقول الشريعة بريئة ممن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بالروح فقط، الشريعة بريئة من الكلام، وإن كان قال به بعض أهل البدع. أبو جهل نفسه ما قدرش يقولها لأنه كان فاهم. لما سيدنا النبي قال له أسري بي الليلة الماضية، قال له أبو جهل إلى أين؟ قال له إلى بيت المقدس. قال له أصبحت بين ظهرين؟ قال له أيوة، وانت شايف قدامك أصبحت بين ظهرين. لم يقل له لعله أسري بك بروح، ما حصلهاش، لم يحدث من أبي جهل. فكان أذكى عقلا ممن قال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بالروح فقط. يبقى هل يمكن لما نيجي نتكلم نقول يا اخواننا ايه، ونؤمن بالاسراء والمعراج كما قال ابو جعفر الطحاوي في العقيده بانه اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الكعبه الى بيت المقدس ثم عرج به الى السماء العليا الى سدره المنتهى بروحه وبجسده، ينفع نقول المساله خلافيه؟ طب ما هي فعلا وقع فيها خلاف، بس ده ليس من الشريعه في شيء ولا ينسب الى الشريعه باي حال من الاحوال. يقول الامام الشاطبي عند رحمه الله: إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ولا أن يشنع عليه بها ولا ينتقص. ده من ده المجتهد لما ايه، لما زل. يبقى زلة العالم ما تنسبش الى الشريعة. يبقى ما بقول لك ايه، ما قولك في اسماء المولى عز وجل، هل هي توقيفية على النص ام يجوز الاشتقاق من الافعال والصفات؟ الجواب توقيفية على النص. طب يجوز الاشتقاق من الصفات والافعال؟ يا اخويا هات اللي قال كده، باختصار اللي قال كده هاته. لذلك لم يصرح قط امام من ائمه اهل السنه المعتبرين على حد علمي انه قال بالنص ويجوز اشتقاق الاسماء من الصفات والافعال، ما قالش حد كان على حد علمي. ولكن فهم بعض القوم من كلام بعض الأئمة أنه يجوز الاشتقاق، وقلنا قبل ذلك شتان بين كلام الإمام وبين فهمك لكلام الإمام. أنت الأبعد منكوس الفهم، ما بتفهمش. طب إزاي؟ لذلك في كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة بتاع الشيخ مين؟ حافظ بن أحمد الحكمي عليه سحائب الرحمة والرضوان. جه لما سئل عن مسألة اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال قال لا يجوز، والأصل في الأسماء التوقيف، أن ترد بنصها في الكتاب أو في صحيح السنة، والاشتقاق لا يجوز. دي السؤال اللي سأله وجاوب عليه في 200 سؤال، 24 سؤال. بعد شوية أم جايب بعض الأسماء ونسبها لله وهي مشتقة، أم الناس قالوا الحق الحافظ ابن حجر الحافظ الحكمي قال بجواز الاشتقاق، جبتها منين؟ قال لك أهو كتابه. طيب تعال حلل انت اللغز ده، الرجل قال بعدم جواز الاشتقاق وجاب أسماء مشتق، تعمل ايه؟ ده بقى يتفرع عن أصل، ركزوا معايا فيه قوي، وهو إذا أصل العالم أصلا أو قعد العالم قاعدة ودلل على صحتها بالكتاب والسنة ثم عند التطبيق خالف القاعدة، فإلى أي الأمرين نصير وبأي القولين نأخذ؟ واضح المسألة ديت؟ أصل العالم أصلا، حتى أصل ودلل على الأصل بالكتاب والسنة، واخد بالك؟ طيب قعد قاعدة ودلل عليها بالكتاب والسنة، وبعد كده جه يطبق القاعدة، حدث عنده خلل بين التطبيق والقاعدة، نحلها ازاي؟ الجواب نرجع إلى الأصل والقاعدة ويلتمس له العذر في التطبيق. واضح يا اخوانا؟ تفهمت الجزئية دي؟ لأن كثير من الناس بيقرأ في كتاب 200 سؤال وجواب يقول لك الاشتقاق يجوز. طب يا راجل، ده الراجل رد عليه بصريح العبارة، قال الاشتقاق لا يجوز، ده من الصفات ولا من الأفعال. طب قال لك ما هو جاب أسماء، يبقى هو ده نطبق القاعدة دي، واخد بالك؟ يبقى عندنا أصل شرعي أو قاعدة من القواعد، وجيه الإمام أو العالم يطبق القاعدة، ففي التطبيق حدث عنده شيء من الخطأ، خلاص نترك ما طبق ونرجع للقاعدة. كما قلنا قبل ذلك، الحد في الدليل أم في فهم الدليل؟ قول يا أبا البراء. نعم يا شيخنا. يبقى لما أقول لك الحجة في الدليل ولا فهم الدليل، الحجة في الدليل، لأن أنا فهمت يمين الحج واحد فهم تاني، أنا فهمت فهم تالت، أخونا فهم تالت. لا، يبقى إذا اختلفت أفهام الناس في الدليل لن يستقيم لنا أمر في الشريعة، يبقى نرجع إلى الدليل. يبقى الحجة في الدليل ولا فهم الدليل؟ فين في الدليل؟ واضح يا أخونا المسألة دي؟ زلة العالم، ركزوا معايا أوي، زلة العالم تنسب إلى الشريعة؟ أبدا. طب من الخلاف السائل؟ ولا يقتضى بها العالم. واضح يا أخوان؟ المسلك الثالث، أن يلتمس العذر للعالم ويحسن الظن به ويقيله عثرته، وده الواجب، نلتمس العذر له ونحسن به الظن ونلتمس له العذر ونقيل له العثرة. يعني ايه؟ كأنه ما قالش حاجة خالص. قال ازاي ده اخطأ؟ ما انا قلت لك دي زلة، والرجل لم يتعمد. يبقى نلتمس العذر له ونحسن به الظن ونقيل عثرته، ومن اجل هذا ان لم نفعل ذلك لن يسلم لنا امام قط، بس مفيش خالص. يبقى لابد من التماس العذر، ولابد من حسن الظن، ولابد من أن نقل له العثرة. روى البخاري في الأدب المفرد وحسنه وصححه الشيخ الألباني عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. نعم، أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. قال ابن القيم والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عنه. روى البخاري في حديث من حديث المسور بن مخرمة قال وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حل حل، فألحت، فقالوا خلأت القصواء، خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. قال الحافظ في فقه الحديث وفيه جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ عليه غيره، فإذا وقع من شخص هفو لا يعهد منه مثلها، لا ينسب إليه ويرد على من نسبها إليه ومعذرها من نسبة إليه مما لا يعرف صورة حاله، لأن خلاء القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنه. يعني عاوز يقول ايه؟ يقول لك الناقه دي بقالها مع سيدنا النبي فتره طويله ما حصلش ده منها، عمرها ما خلقت، فلما حدث لا ينبغي بقى ان احنا نعمم الاصل اللي عندها. كذلك انا بقولها القول، وان شئت سميت ولا حرج، كل من دعا الى الفتنه وايدها ماضيه اسود. يعني هو أظن أنه انقلب، لا بل كان في ثنايا الكلام تظهر منه نبرة الابتداع، فلما طلت الفتنة بقرونها ولم يخش من شيء لا من نظام ولا غيره أظهر ما في قلبه، وإلا الكلام موجود ومسطر، وإن كان يغلف ببعض نصوص أهل السنة واستدلال بكلامه. حاضر. خلأت القصواء يعني حرنت عن المسير، حرنت بركت معايا. قال الشيخ بكر فقد أعذر النبي صلى الله عليه وسلم غير المكلف من الدواب باستصحاب الأصل، ومن قياس الأولى إذا رأينا عالما عاملا ثم وقعت منه هنة أو هفوة فهو أولى بالإعذار. نعم ولا يختلف في ذلك أحد، بس عالم من بقى؟ إمام، واخد بالك؟ إمام صدرت منه هفوة خلاص يا أخي غمض عنها، ده سرته 70 سنة ينافع عن السنة وزل في أمر معين، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. يقول ومن باب وانقياس الأولى إذا رأينا عالما عاملا ثم وقعت منه هنة أو هفوة فهو أولى بالإعذار، وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها استصحابا للأصل وغمر ما بدر منه في بحر علمه وفضله. زي بالضبط لما تكلم حسان بن ثابت في عائشة، صح، ولما صدر من حاطب بن أبي بلتعة ما صدر خلاص، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرتم. الأمر الرابع من موقف الصحيح من زلة العالم أن يحفظ للعالم قدره ولا يجحد محاسنه، فلا يشنع عليه ويبجله ويجل ويثني عليه خيرا مع بيان خطئه، مع بيان خطئه. في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا إخواني هو الموقف الصحيح من زلة العالم. أولى الناس بتطبيق هذا الأصل والإنصياع له هم طلبة العلم. يبقى أنت عندك الشيخ الفلان الفلاني ما رأينا منه إلا الخير، وأنت بتسمع خطبة كده جت كلمة كده إيه عليها علامة، خلاص اتصل بالشيخ ما بيردش على هواتف، بالتأكيد بيصلي في الجامع يا جماعة أصله بعيد عني. لا ده انت راجل بقى ما انتش بتاع شغل، لأن دعاة أهل السنة الثابتين على الحق قلة ونحن في زمن الغرب، فالوضع لا يتحمل الطعن فيهم. يبقى انت سمعت مني كلمة معينة، واخد بالك؟ لعلها سبق لسان مني لم أرده، أو احتمل وعذرا لك أخطأت في الفهم. لا يحل لك أن تشنع بهذه الكلمة وتقول خرج الرجل عن المنهج. ما كلامه واضح، الشريط كذا وصوت وصورة. طيب يا أخي الفضل، أنت عهدك بي إيه؟ الزلل أم بفضل الله الاستقامة على المنهج؟ الاستقامة. طب ما وقفتنيش ليه في الزلة دي؟ اتصل بي ما بتردش. المنالية دروس في كل مكان، وبيتي معلوم، وأصلي الجمعة والجماعات، ولا أتخلف عن جماعة إلا العذر طارئ، أكون في سفر، أصل المسافة بعيدة والكلام ده. لا، ده انت بقى كده إيه؟ تبتغي عثرات الناس معايا أخواننا كده. يبقى أنت دلوقتي عندك في مصر دعاة أهل السنة أعلام بفضل الله، فإن بلغك عن أحد منهم شيء هن من الهنات أو زل من الزلات، تكلم كذا، تكلم بكلام يشم منه رائحة التكفير، رائحة الإرجاء، رائحة الاعتزال، ما هو كل ده وارد، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة اسمع الكلمة جيدا واذهب إلى الرجل. وأقولها عن نفسي وعن غيري ممن هم على الضرب معي يسيرون، غاية المنى عندنا ونكون في قمة السعادة أن تهدى إلينا عيوبنا وننصح، وإن شاء الله سننتصح. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونبدأ بإذن الله في اللقاء القادم في الأصل الخامس، وهو من الأصول المهمة الماتعة، وهو أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة بعقل ولا برأي ولا بقياس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.